بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا هو الباب 35، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان جار ومجرور متعلق به محذوف خبر مقدم، والصبر هذا مبتدأ مؤخر على أقدار الله متعلق به. باب الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله، فهو بعض من الإيمان بالله جل وعلا. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله تعالى أراد بيان وجوب الصبر على الأقدار، أنه من الواجبات، وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين وجوب الصبر على الأقدار وتحريم ضده الذي هو التسخط منها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب، بل قد يقع فيه في الكفر، لكن الأصل من حيث هو فهو مناف لكمال التوحيد الواجب، وهذا لا يمنع أن يكون موقعا له في الكفر والخروج من الملة. والإيمان في اللغة تصديق الذي معه ائتمان للمخبر، هذا على ما اشتهر في لسان العرب، فالإيمان بمعنى تصديق، وبعضهم يرى أن الإيمان بمعنى الإقرار. هذا أو ذاك لا أثر للمعنى اللغوي من حيث إثبات المعنى الشرعي، المعنى الشرعي يكون أعم والمعنى اللغوي يكون أخص، وإن كان العكس هو المشهور دائما في التعاريف، الحقائق اللغوية تكون أعم من الحقائق العرفية أو الحقائق الشرعية، لكن استثنى من ذلك بعض المسائل ومنها الإيمان. الإيمان تصديق، ولا شك أن التصديق عمل قلبي، إذن لا يدخل فيه ماذا؟ عمل الجوارح، بل لا يدخل فيه عمل اللسان. حينئذ الإيمان إذا عرفناه بالتصديق وأردنا أن يكون هو المعنى الشرعي، حينئذ لا يكون قول اللسان داخلا في مسمى الإيمان، ولا يكون عمل الجوارح داخلا في مسمى الإيمان. حينئذ ماذا نصنع؟ نقول لا إشكال، ثبت عندنا ما يسمى بالحقائق الشرعية، حينئذ نزيد على المعاني اللغوية ما جاء قيدا، وهذا القيد الذي جاء من جهة الشرع يعتبر ركنا في مسمى الإيمان. حينئذ الإيمان هو التصديق، أو شيء تقول الإقرار هذا أو ذاك، نقول هو في الشرع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا الذي أراده الله تعالى من الخلق، وهذا الذي خلق لي لأجله. والمعاني اللغوية لا تكون حاكمة على المعاني الشرعية إن وجدت، ولذلك عرفنا أن الأصل في البحث بالمعنى في المعنى اللفظي أو في معنى اللفظي أننا ننظر هل له حقيقة شرعية أو لا، فإن كان حينئذ لا ننظر إلى المعنى العرفي أو المعنى اللغوي، لا نلتفت إليه وقد وجد هنا، حينئذ نقول المعاني الشرعية مقدمة، فإن لم يكن له حقيقة شرعية نظرنا إلى المعنى العرفي لعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان له عرف حينئذ رجعنا إليه، وإن لم يكن رجعنا إلى المعنى اللغوي. حينئذ لا نحكم على المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي، فمن فسر الإيمان بأنه التصديق حينئذ ضل الطريق ولا شك في ذلك، كمن فسر الصلاة بالدعاء فحسب ولم يدخل التسليم ولا القيام ولا الركوع فيه فقد أخطأ وضل الطريق، كذلك من فسر الصيام بالإمساك فحسب أو الزكاة بأنها إخراج مخصوص بأنها تزكية النفس أو نحو ذلك، حينئذ نقول إرجاع الألفاظ إلى المعاني اللغوية وتكون حاكمة للمعاني الشرعية هذا ضلال مبين، هذا يعتبر ضلالا ولا يعتبر خطأ في الفهم. لماذا؟ لأنه يكون مصادما

إلزاما وفعلا، والفعل فيه نوع من المشقة فيحتاج إلى صبر، ثم الصبر على المعصية لأن فيه كفا فقط، فيه كف فقط، حينئذ الكف أسهل. وإن كان الكف قلنا الصحيح أنه فعل، والكف فعل في صحيح المذهب، لكن الفعل باعتبار الإيجاد وهنا بالعكس، حينئذ نقول فعل الطاعة هذا فيه إلزام للنفس وفيه فعل وحركة وفيه مشقة وتعب فيحتاج إلى صبر، وأما المعصية فهي كف نفسه فقط يترك الشيء، حينئذ نقول هذا لا يحتاج إلى مشقة، لكن كما ذكرنا أنه باعتبار العصر، أما باعتبار زيد من الناس فقد لا يكون ترك المنهيات أشد عنده من فعل الطاعات، فيسهل عليه الصلاة والصوم، يصلي 100 ركعة ويصوم كل يوم سهل جدا، لكن ترك بعض المنهيات قد يكون عنده أشق من ذلك. إذن الصبر على المعصية لأن فيه كفا فقط أي إلزاما للنفس بالترك، وأما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس كسبيا بفعل العبد، فليس فعلا ولا ترك، وإنما هو من قدر الله المحض، يعني جعل هذا النوع ثالثا في المرتبة الأخيرة. لماذا؟ لأن المقارنة هنا بين الأولين وبين الثالث، أن الأولين من فعل العبد وكسبه، وأما الثالث فليس للعبد فيه فعل ولا ترك، ولذلك جاء في المرحلة الثالثة، جاء في المرحلة الثالثة. ويشملها الثلاثة قوله تعالى، أصل كل ما جاء الإطلاق لكن ذكره الشارح، كل ما جاء الإطلاق إلا إذا جاء مقيدا حينئذ يحمل عليه، كل ما جاء الإطلاق بالأمر بالصبر دخلت فيه الأنواع الثلاثة، إذا عرفنا أن هذه دلت عليها الأدلة، صبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلم، كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة دل عليها الدليل والنظر الصحيح، حينئذ نقول كلما جاء الأمر مطلقا بالصبر شمل ماذا؟ شمل الأنواع الثلاثة، لكن لا يلزم من شموله لأنواع الثلاثة أن يكون ماذا؟ أن تكون في مرتبة واحدة، ولا يلزم العكس أن لا تكون مرتبتها واحدة أنه إذا جاء الإطلاق بالأمر أنه لا يشملها، واضح هذا؟ فإذا قال تعالى واصبر حينئذ نقول شمل الأنواع الثلاثة، وهل هي على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. هذا التقرير صحيح أم لا؟ نقول نعم صحيح. إذا جعلنا ثم تفرقة بين هذه الأنواع الثلاثة نقول التفرقة لا يدل على أنه إذا جاء إطلاق الأمر أن يحمل على الأنواع الثلاثة، على الأنواع الثلاثة، ولذلك جاء الأمر بالصلاة مثلا أو جاءت أحكام متعلقة بالصلاة فيشمل ماذا؟ الفرض والنفل، كذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، هل هم على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، كونه على مرتبة ليست على مرتبة واحدة لا يلزم حمل اللفظ على إطلاقه، وهنا كذلك. ويشملها قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا ابتغاء، صبروا على ماذا؟ أطلق. ومعلوم أن قاعدة هنا أن حذف المتعلق، نعم حذف المتعلق يؤذن بعموم الحكم، يؤذن يعني يشير ويعلم أن الحكم عام. قال تعالى والذين صبروا، عرفنا صبروا على ماذا؟ على الطاعة، عن المعصية، على أقدار الله، أطلق ما قيده. لو قال صبروا على الطاعة قلنا الحكم خاص هنا بالنوع الأول، لكن لما أطلق قلنا المتعلق محذوف، وإذا حذف المتعلق دل على عموم الحكم. وقوله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا، صبروا على ماذا؟ كذلك أطلق حذف المتعلق، حينئذ يعم الأنواع الثلاثة. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله تعالى كما قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله، لا صبر إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لما قال واصبر لحكم ربك وعرفنا أن الحكم على نوعين، دل هذا النص على ماذا؟ على أنه شمل الأنواع الثلاثة، حينئذ قوله والذين صبروا شمل الأنواع الثلاثة بالمفهوم لا بالمنطوق، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك

قوله الصبر على أقدار الله، على أقدار الله هذا قيد خرج به ماذا؟ الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، فليس داخلان، فليس داخلين معنا هنا كذلك. حينئذ خص نوعا فرتب الحكم عليهم. خصه المصنف لماذا؟ قال في القول المفيد: لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى، من ربوبية الله تعالى، حينئذ خصه دون غيره. وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى: خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، وهذا أقرب والله أعلم. بمعنى أن المصنف هنا لم يرد أن الصبر على الطاعة ليس من الإيمان، أو الصبر على المعصية ليس من الإيمان، وإن كان الصبر على الأقدار قد يورث شيئا مما يتعلق بالنوعين الآخرين، لكن سيأتي بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن قد تغفل النفس عن الصبر على المصيبة فيفعل الطاعة ويترك المعصية ويستحضر ماذا؟ الصبر على كل منهما، لكن هذا النوع الثالث يحتاج إلى تنصيص، حينئذ يكون الباب المراد به الأنواع الثلاثة، لكن نص على نوع لشدة الحاجة إليه، وأما النوعان الآخران لم ينص عليه، ولا يلزم من ذلك ألا يكون مرادا من الباب، لكن للعلم به ولأنه مسلم عند الكل لم ينص عليه. وذكر الشيء للحاجة إليه نقول هذا مما جاء به الشرع في الكتاب والسنة، فقد ينص على الشيء ويترك بقيته. ومر معنا ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قلنا هذا لا يلزم منه، لكن هذه الأشياء تعتبر أساسا، وإلا ثم أشياء أخرى تزيد على العشر والعشرين مما تورث حلاوة الإيمان. لماذا خص هذه الثلاث؟ لمزيد عناية. لما خص هنا هذا النوع؟ لمزيد عناية، لأن النفس تغفل بالفعل، لو نظر الإنسان في نفسه قد يستحضر الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، لكن الصبر على المصيبة قد ينسى أصلا أن ثم صبرا يحتاج فيه في هذا المقام. حينئذ قال: خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره، تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده، وقوي إيمانه وتوحيده. إذن النص هنا على هذا النوع، ليس المراد به أن النوعين الآخرين ليسا من الإيمان، لا، وإنما لكونهما معلومان، لكونهما معلومين. ولذلك قال: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد، يستحضره المسلم في نفسه ويعلم أنه لابد من الصبر، لكن إذا جاءت المصيبة قد ينسى أنها أصلا من عند الله، يظنها من زيد هو الذي أساء إليه، ومر معنى ذلك. حينئذ قد يسند هذه المصيبة أو هذا العيب أو هذا النقص إلى هذا المحسوس المخلوق، فينسى أنها من عند الله تعالى، فيحتاج إلى تذكير بشيئين: أن هذه المصيبة من عند الله تعالى، هو الذي قدرها وكتبها، ثم يحتاج إلى أمر ثاني ألا وهو الصبر على أقدار الله تعالى. فلشدة الغفلة عن هذا النوع وعن المسبب الحقيقي للمصائب احتاج المصنف رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك. ولذلك قال: أما الصبر على الطاعة، طاعة الله، والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر على وزن فعل، وهو مصدر، والمصدر قد يطلق ويراد به اسم الفاعل، قد يطلق ويراد به اسم المفعول، وهنا محتمل، هنا محتمل قدر، مقدر، المقدور. فإذا قيل المقدر فالمراد به من؟ الله عز وجل المقدر، وإذا قيل المقدور أريد به المصائب، أريد به المصائب. إذن على أقدار الله جمع قدر، ويراد بها إما المقدور وإما فعل المقدر وهو الله جل وعلا. فالمقدور ثم تفصيل قدر بمعنى المقدور، بمعنى المقدور هذا يجب الصبر عليه، يجب الصبر عليه. وأما الرضا به فهذا محل خلاف، والأكثر على أنه مستحب، يستحب الصبر على المقدور. وفعل الله تعالى المقدر هذا يجب الصبر عليه والرضا به. إذن المقدور باعتبار الصبر والرضا، المقدور باعتبار الصبر والرضا، الصبر واجب والرضا مستحب، والرضا مستحب. وباعتبار فعل الله تعالى الذي وصف القدر، ها، الصبر واجب والرضا واجب. واضح هذا؟ المرض هذا مقدور، إذا وقع بالعبد، أنت مريض الآن، نقول هذا مقدور، من الذي فعله، حله بك، أنزله بك؟ الله. إذا الممرض، ها، سنفرق بين النوعين، فعل الله تعالى كونه أمرضك كذلك، المرض نفسه هذا مقدور. هل يجب الرضا بكون الله تعالى هو الذي أمرضك؟ نعم، هذا واجب، لأنه يجب أن ترضى عن أفعال الله تعالى كلها. طيب بقي ماذا؟ الرضا بالمرض وهو نازل بك، نقول هذا مستحب ليس بواجب. إذن فرق بين القدر بمعنى فعل المقدر فيجب الرضا به، كون الباري هو الذي خلق فيك هذا المرض، حينئذ نقول هذا يجب الرضا به والصبر عليه. والثاني المقدور باعتبار المرض نفسه، وأنت مريض، هل يجب تسليم له الرضا به؟ لا يجب، بل إنما يعتبر من المستحبات، سيأتي كلام ابن القيم وشيخ الإسلام. وفعل الله المقدر فيجب الصبر والرضا به. والمقدور ثم تفصيل، قد يكون طاعات وقد يكون معاصي وقد يكون من أفعال الله تعالى. فالطاعات يجب الرضا بها لأنها حكم الله الشرعي، وجميع أحكام الله الشرعية يجب التسليم لها، يجب الرضا بها، يجب القناعة بها. فمن لم يقتنع بحكم واحد ثابت في الشرع وهو يعلم أنه ثابت، هذا خروج من الملة. فالطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي لا يجب الرضا بها، لا يجب الرضا بها، لكن كون الباري هو الذي أحدثها باعتبار فعل المقدر. نحن نعلم أن الله تعالى لا يخلق الشر من كل وجه، الشر ليس إليك، دل ذلك على ماذا؟ على أنه ما من مقدور على وجه الأرض إلا وهو خير، لكن باعتبار آخر، إما خير لذاته وإما خير لغيره، أو باعتبار ما يترتب عليه. ولذلك الكفر والشرك يوجدان، هل نرضى بهما أو لا؟ فيه تفصيل. إن كان المراد بالرضا بأن الفاعل هو الله عز وجل فأوجده لحكمة كذلك وجب الرضا به، أما عين الشرك وصرف العبادة لغير الله تعالى هذا يجب الكفر به ويجب بغضه وعدم الركون إليه. ففرق بين المسألتين. فالطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور، أما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا به بكل حال. ففرق بين المسألتين، ففرق بين القدر والمقدور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. القضاء والمقضي، القدر والمقدور. القضاء وصف الله تعالى فعل من أفعاله، والقدر وصف لله تعالى وفعل من أفعاله، ووجب التسليم والرضا بهما. وأما المقضي والمقدور فهذا على التفصيل المذكور، قد يكون طاعات وقد يكون معاصي، إن كان طاعات وجب الرضا، إن كان معاصي فلا يجوز الرضا. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ذكر المصنف آية وأربعة أحاديث وأثرا. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى، أو قول الله تعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يهدي قلبه الآية، أكمل الآية، والله بكل شيء عليم. أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وما أصاب من مصيبة إلا، ما إلا، ومصيبة نكرة في سياق النفي فتعم، ودخلت عليها من، حينئذ كل مصيبة فهي بأمر الله تعالى. وأراد بالأمر هنا الأمر الكوني، بمعنى أنها مخلوقة لله تعالى وأرادها وشاءها جل وعلا. حينئذ لزم من ذلك الإيمان، ومن يؤمن بتلك المصيبة حينئذ يهدي قلبهم. أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس، لأنه ماذا؟ أطلق من مصيبة، والمصيبة قد تكون في النفس، وقد تكون في الولد، وقد تكون في المال، وقد تكون في البيت إلى آخره. أطلق مصيبة، حينئذ مصيبة في نفسك، في الأرض، في المال، في يعم أو لا؟ نقول يعم. وجهه أنه نكرة في سياق النفي، حينئذ يفيد العموم، ودخلت عليه من، فهي نصل في العموم. فكل ما يتعلق بمصائب العبد سواء كانت متصلة أو منفصلة فهي بأمر الله تعالى. ولذلك قال: إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في آية أخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتاب اللوح، إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله. وأمر الله قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا. ثم ألفاظ عدها ابن القيم رحمه الله تعالى تنقسم إلى هذين قسمين: قد يكون أمرا شرعيا وقد يكون أمرا كونيا. أمر الشرعي يتعلق بالإيجاب والاستحباب، والكوني يتعلق بماذا؟ ما أراده فيه في الكون. الشرعي لابد أن يكون محبوبا مرضيا، لا يأمر إلا بما أحبه ورضيه، وأما الكوني فلا يلزم منه ذلك. إذن قال ابن عباس: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته وإرادته الكونية القدرية وحكمته التامة. فبين أن بيانا عاما أن هذه المصائب التي تحل بالعباد إنما هي بأمر الله تعالى الكوني، ثم بين ما يترتب من حيث القبول والعدم. لأنه قد ماذا؟ إذا حصلت المصائب، إذن قد يرضى وقد لا يرضى، قد يصبر وقد يتسخط. حينئذ المؤمن له حال وغير المؤمن له حال، بل المؤمن الكامل الإيمان له حال، وضعيف الإيمان له حال أخرى. فلما اختلفت الأحوال بين جل وعلا، فقال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن، الإيمان هنا مراد به نوع خاص، وهو الإيمان بقدر الله تعالى. إذن الإيمان في الشرع الأصل أنه إذا أطلق صرف إلى العموم، لكن في هذا الموضع فسره أكثر أهل العلم ممن كانوا على منهج صحيح في مسائل القدر، فسروه بماذا؟ بأنه إيمان خاص، وأراد به الإيمان بقدر الله تعالى. بدليل ماذا؟ أن بدليل السياق، يعني ما قبل الآية وما بعد. ومن يؤمن بالله، فالمراد بالإيمان هنا الإيمان بقدر الله تعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها من قضاء الله وقدره فصبر واحتسب، لا بد من هذا القيد، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه. هدى الله قلبه التي هي أصل كل سعادة، الهداية، هداية القلب، يعني السعادة والطمأنينة والقناعة والاستسلام لله عز وجل. قل ما شئت من هذه عبارات، فالمراد بهداية هدى الله قلبه، المراد بهداية القلب هنا الطمأنينة وما شكلها، هذا المراد به. فالطمأنينة والهداية القلبية التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، هذا هو الأصل فيه. فيكون التعويض بماذا؟ قد يكون بشيء آخر، تصيبه مصيبة فينهدم داره بيته ويعوض دارا أخرى، قد يكون ذلك. لكن الأهم من ذلك أن يكون التعويض ما يتعلق بدينه، وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما كان أخذ منه، وليس بلازم لكنه قد يحصل ذلك، أو خيرا منه مثله أو خيرا منهم. لكن الأصل الذي وعد به في هذه الآية قال ماذا؟ يهدي قلبه. إذن الهداية هنا متعلقة بالقلب، وهو تعويض، وهو تعويض حلت به المصيبة فصبر واحتسب ولم يتسخط، هدى الله تعالى قلبه فقذف في قلبه الهداية التامة والتسليم والطمأنينة ونحو ذلك، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال يهدي قلبه أولئك هم المهتدون. إذن الهداية القلبية عوض عما أصابه وحل به من المصائب. وسبق حديث عجبا للمؤمن: لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقوله والله بكل شيء عليم، هذا تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه، المصيبة التي حلت به إنما هي من علم الله تعالى، فما شاءه كان، حينئذ نكون تابعا لعلمه، وهو كذلك. تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله، أي يؤمن بقضاء الله وقدره مما حل به من المصائب، الجواب جواب الشرط هنا يهدي قلبه، لأن من هذه شرطية، ويهدي قلبه يؤمن هذا فعل الشرط، ويهدي بالياء الأصل، حينئذ هي جواب الشرط، هي فعل مضارع مجزوم جواب الشرط، جواب الشرط. والأصل في وقوع جواب الشرط أنه بعد وجود الشرط مباشرة، يعني لن يكون ثم فاصل بين الإيمان وبين هداية القلب، مباشرة منذ أن يسلم للمصيبة حلت الهداية القلبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة، هو أثر صحيح، رواه الأعمش عن ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله إلى آخرها، وروي كذلك عن ابن مسعود أيضا. علقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 وله 90 سنة. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، أراد أن يفسر الإيمان ما المراد به، ففسره بما ذكر. قال: من يؤمن بالله، كيف يؤمن بالله؟ قال: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا معنى ماذا؟ يؤمن بالله. وهذا، ولذلك قلنا الإيمان المراد به إيمان خاص، فلا نفسره بما مر معنا، وهذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال ولا يكون مقيدا، كلما جاء وصف الإيمان قلنا هذا مفسر هنا خاص، حينئذ نقيد به، لا، هذا ليس بفقه. قوله هو الرجل تصيب المصيبة إلى آخره، وهذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم، إذ هو لازم للإيمان، لازم للإيمان الراسخ في القلب، وهذا تفسير صحيح لماذا؟ لأنه إذا آمن بالله الإيمان العام لزم من ذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، وإلا ما صح منه الإيمان. لو آمن بكل ما جاء به الشرع ولم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره مؤمن ليس بمؤمن، إذن هو يعتبر من تفسير باللازم، وهذا لا إشكال فيه. وحينئذ نقول الظاهر الذي يدل عليه اللفظ هو ما ذكرناه، بأن المراد هنا بماذا؟ بالإيمان هو الخاص، الإيمان هو الإيمان الخاص. وكون علقمة يفسره بقوله هو الرجل تصيبه المصيبة، نقول أراد بيان أن الإيمان في أصله إنما يحمل على الإيمان العام، لكن من لازمه الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا هو المراد هنا في هذا الموضع. لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فالإيمان بالقضاء والقدر لازم لذلك، لأنه لم ينص على القضاء والقدر، وإنما نص على ماذا؟ على الإيمان. والإيمان له حقيقة شرعية، ومعلوم أنه في لسان العرب يطلق الملزوم يراد به اللازم، أو يطلق اللازم يراد به الملزوم، فيفسر باللازم دون الملزوم، أو بالملزوم دون اللازم، كما يطلق الكل ويراد به الجزء، أو يطلق الجزء ويراد به الكل، وهو استعمال صحيح ثابت في لسان العرب، وهو كذلك موجود في القرآن. فيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهو كذلك، لأنه قال ماذا؟ تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أراد ماذا؟ العمل القلبي داخل في مسمى الإيمان. وجاء في تفسير سعيد بن جبير أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، عمل بلسانه، وهو كذلك داخل فيه بالنص. حينئذ يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وإن لم يكن عمل المراد به هنا العمل الظاهر، إلا إذا قيل بأن المراد به الكف، والكف عمل، لأنه سيكف عن التشكي والتسخط، وهذا كف بالقلب وكف باللسان وكف بالجوارح والأركان، حينئذ يكون داخلا في مسمى العمل بهذا الاعتبار، ولا إشكال فيه. فيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفيها في الآية أن الصبر سبب لهداية القلوب، أو لا، صبر سبب لهداية القلوب، وأنها من ثواب الصابر، يعني يصبر، ما ثوابه؟ قال بغير حساب، ومن ذلك هداية القلب هداية تامة، يعني من ثواب الحسن الحسنة بعدها. وفيها إثبات القدر، وهو كذلك. وقال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وجاء النص بذلك فهو داخله، حينئذ يكون قولا باللسان، فدخل في مسمى الإيمان كما سبق. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة، فطابقت الآية الترجمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان اثنتان، هذه على لغة الحجاز، ثنتان لغة بني تميم، اثنتان في الناس، أنا لا أقول رواية الله أعلم، أقول هكذا فقط لغة، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس، اثنتان هذا مبتدا، سوغ الابتداء به لكونه خاصا، لأن اثنان هذا يدل على ماذا؟ في فائدة أو لا فائدة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. قال عندي اثنان أو اثنان عندي، صح أو لا صح، لأنه مفيد، وكل ما حصلت به الفائدة جاز الابتداء به، فيكون مبتدا، يكون مبتدا. هما بهم كفر، هما كفر بهم، هما مبتدا ثاني وكفر، هذا خبر، والجملة خبر مبتدا الأول. قول بهم باب معنى من، يعني منهم، أو بمعنى فيهم، كلاهما جائز. لو قال فيهم بمعنى الظرفية فهو حسن، فهو أحسن. قول اثنتان في الناس هما، أي الاثنتان بهم، أي من الناس أو في الناس، في الناس. كفر أي فيهم كفر، يعني ما سيذكره يعتبر من خصال الكفار، هذا الذي عنه. اثنتان في الناس هما فيهم كفر، يعني هي من خصال أهل الكفر، فإذا فعلها المسلم حينئذ نقول فعل ما فعله الكافر، ولا يلزم من ذلك أن يكون خارجا من الملة. يعني هذا الكفر الذي جاء منكرا في الإثبات هنا لا يدل على أنه ينقل عن الملة، ولذلك نكره كما قال ابن تيم رحمه الله تعالى، وهي قاعدة صحيحة ثابتة أن الكفر إذا جاء محلا بأل فأل محمولة على الحقيقة الكمال، وإذا قيل الكفر المراد به الكمال بمعنى أنه ناقل عن الملة، وإذا جاء كفر حينئذ النكرة، والنكرة تدل على الأصل بشرط أن لا يكون في النفي، ولذلك يقيده، يعني يقول ابن تيمية كفر في الإثبات، جاء منكر في الإثبات، أما إذا جاء في النفي فيعم النكرة في سياق النفي، وأما إذا جاء في الإثبات حينئذ نقول النكرة لا تدل على الكمال، لا تدل على الكمال، حينئذ يكون الكفر هنا مفسر بماذا؟ كفر دون كفر. فإذا جاء بأل حمل على العموم، كفر الكامل المخرج من الملة. فقوله كفر أي فيهم كفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار. يعني جاء الوصف هنا من أي حيثية؟ من كون هاتين الخصلتين من صفات الكفار، فبعض الأفعال لا تليق إلا بالمؤمن، وبعض الأفعال لا تليق إلا بالكافر، وبعض الأفعال لا تليق إلا بالمنافق، فإذا فعل المؤمن ما كان من صفات المنافقين قيل فيه نفاق، وإذا فعل شيئا من صفات الكافرين قيل فيه كفر، لكن لا يلزم النفاق الكامل ولا يلزم الكفر الكامل، هذا الذي عناه. فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس المسلمين المؤمنين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون كافرا خارجا من الملة، وهذا الذي عناه بالكفر المطلق يعني الكامل التام، حينئذ يكون خارجا من الملة حتى تقوم به حقيقة الكفر الذي هو ناقض، الذي هو نقيض الإيمان، نقيض الإيمان. فالكفر له حقيقة والإيمان له حقيقة، الكفر في الكافرين له شعب، هذه تتفاوت الشعب، منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، كذلك الإيمان له شعب، منها ما يدخل في الملة ومنها ما لا يدخل. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد معناه قل أتى بشعبة من شعب الإيمان وأدخلته في الإيمان، لو كان كافرا ووقع منه حياء وشجاعة وكرم وإعانة للمستضعفين نقول قام به من شعب الإيمان تنقله الإيمان، جواب لا. كذلك الشأن فيه في الكفر، فشعب الكفر ليست على مرتبة واحدة، فقد يفعل بعض ما يفعله الكفار كالنياحة وهي من أعمال الجاهلية أهل الكفر، فتنوح المرأة نائحة كفرت بالله لا، لكن قد يسجد للصنم، هذا شعبة من شعب الكفر مخرجة من الملة، نعم مخرجة من الملة، فشعب الإيمان على مراتب وشعب الكفر على مراتب، منها ما يدخل في الإيمان ومنها ما لا يدخل، ومنها ما يخرج من الإيمان ومنها ما لا يخرج، انتبه لهذا، فليست على مرتبة واحدة. فقوله رحمه الله تعالى هذه من المسائل مهمة هنا، ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، هذه فيها تقييد عنا باعتبار السياق، لأنه يتكلم عن الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذه الشعب إذا قامت بالمؤمن لا تخرجه، لكن ليس المراد ماذا؟ أن كل شعبة لا تخرج، لا، من الشعب ما تخرج مباشرة ولا يعذر بجهل فيها البتة، كذلك أي، فانتبه هذا. قال كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان حقيقة الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام، يعني اللام التي الحقيقة هذه التي عناها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وهذا واضح بين نص واضح، ولا أدري لماذا يختلف أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بين العبد وبين الكفر، ثم في رواية سواء كان تردد من الناقل أو من بعده من الصحابة أو الشرك، وحل الكفر هنا بأل. وباستقراء النصوص أن الكفر إذا جاء محلا بأل فالمراد به الأكبر، حينئذ تارك الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا كفرا أكبر. وأطلق النص قال: إلا ترك الصلاة، حينئذ يصدق ترك الصلاة بماذا؟ بفرض واحد، ولا نحتاج أن نقول هو الذي يترك ويخلي أو يفعل ويخلي، لأن هذا لا ينضبط. وإذا كان كذلك فالأصل الذي دل عليه النص هو ما ذكرناه، بأنه إذا ترك فرضا واحدا لغير عذر الشرع كجمع ونحوه حينئذ يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. وهذا إجماع الصحابة على ذلك، نقل أو صح عن 10 من الصحابة أنهم أطلقوا أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. والغريب أن الفقهاء لو نقل عن صحابي واحد قول ولا يعلم له مخالف لقالوا هذا إجماع، قالوا هذا إجماع. وهذا في عديد من المسائل، وينقل عن 10 من الصحابة من لم يصلي فهو كافر، هكذا قال معاذ وعلي وعمر رضي الله تعالى عنه صح عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بعض يقول لا حظ كامل، وهذا من غرائب الفقه، لا حظ كامل هذا تأتي بنصوص الشرع يا مسكين، ليست في نصوص الله ما ينقل عن الصحابة أو غيرهم. هذه القواعد لا تطبق على أقوال الصحابة أنه أراد كذا وأراد، لا، إنما تطبق على الشرع. لا حظ في الإسلام، ليس له نصيب لمن ترك الصلاة، هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه كفر أكبر. إذن أل دلت على أن المراد به ماذا؟ الكفر المطلق، هذا واضح. وبين كفر أو كفر مثلا منكر في الإثبات، لقد كفر، الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه كفر دون كفر، إلا إذا علق به شيء آخر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر دون كفر؟ لا. انتبه. فذلك يقتضي التشديد والتهويل والزجر. قوله: الطعن في النسب أي عيبها، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع، أو ليس بنو فلان من بني فلان مع انتسابهم إليه، وهذا مع عدم وجود دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفيه، فلا يجوز الطعن بمستور، يعني بمستور النسب، ولا بمجهوله، ولا بمجهوله، فإن الناس مأمونون على أنسابهم. أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وترجيعه إلى أصله فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، ومر معنا تفصيله. والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائلهم، يعني بتعديد شمائله يعني الميت، وتعدد فضائل الميت ومحاسنه والتوجع والتفجع لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كقول النائحة: وعضودا وناصرا ونحو ذلك. والشاهد فيه قوله: والنياحة على الميت، لأنها تنافي ماذا؟ تنافي الصبر. وفيه تحريم الجزع منافي لكمال التوحيد، وفيه دليل على وجوب الصبر، لأن النائحة بفعلها نافت الصبر. كذلك حرم فعل النائحة لما فيه من التسخط، دل على ماذا؟ على وجوب ضده. لما حرم النياحة، وضد النياحة ماذا؟ الصبر، لأن النياحة تسخط والصبر كف حبس النفس، إذن حرم النياحة فدل على وجوب الصبر، دلالة نوعها هنا التزام. نعم، أحسنت. دلالة التزامية، دلالة التزامية، لأن ليس التضمن ولا مطابق، إنما بشيء خارج عن معناه لازم له. ما دام أنه حرم هذا إذا النقيض وضده يكون واجبا وهو الصبر. فالجزع محرم والنياحة محرمة والتسخط محرم، كل شيء واحد. دل ذلك التحريم على وجوب الصبر، واضح. فإذا حرمت دل على وجوبه يعني الصبر. وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، عن الملة. واعلم أن الناس حال المصيبة على أربع مراتب، يعني إذا نزلت المصيبة فلا يخلو حال الناس من واحد مما سيأتي ذكره. الأول أو الحالة الأولى أو المرتبة الأولى التسخط، وهذا واضح أنه مناف للصبر، فهو مناف لكمال التوحيد الواجب، بل قد يكون كفرا، قد يكون كفرا مخرجا من الملة. تسخط وهو إما أن يكون بالقلب كان يسخط على ربه ويغضب على قدر الله وقد يؤدي إلى الكفر، وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود ونحو ذلك، هذا كله يعتبر من تسخط بالجوارح. إذن التسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. الثاني الصبر، فلا يسخط وإن كرهه لكنه يتحمل، وإيمانه يمنعه عن التسخط بقلبه ولسانه وجوارحه، وليس وقوعه وعدمه عنده سواء، يعني إذا صبر لا يستوي عنده الأمران. بمعنى ماذا؟ أن عدم وجود المصيبة أحب إليه، لكنه يصبر ولا يتسخط وقد يكون كارها يكره هذا المرض لكنه لا يعترض، وهذا يمكن أن يقع وأن يجتمع. الثالث الرضا، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة، يعني حل به المرض أو لا، ما دام أنه من فعل الله تعالى فرضي وسلم. الرابع أو الرابع الشكر، وهو أعلى المراتب، وهو أن يشكر الله على ما أصابه من المصيبة. شكر هذه درجة عالية. مناسبة الحديث للباب فيه دليل على تحريم النياحة لما فيها من السخط على المقدور وعدم التصبر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله: طعن في النسب، عيب الناس في أنسابهم وتنقصها، سواء كان باللسان أو بغيره، مرة معنا ذلك. الثاني رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على قدر الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية. لهما، الحديث في الصحيحين، ليس منا، هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد وغيرهم من السلف كراهية تأويلها، يعني لا تتكلم، قل ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها نفي له، تخويف له، تهديد، حينئذ تبقى على ظاهرها، لا تقل ليس على سنتنا ولا طريقتنا، وإنما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فاحذر أن هذه المعصية تؤدي بك إلى أن تخرج من الملة، فلا تدري، حينئذ يبقى على ظاهره. ولذلك كره سفيان الثوري وأحمد كثير من السلف، وأن هذه النصوص تبقى على ظاهرها، فكراهة تأويلها. وسبب ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو كذلك. وقيل بالتأويل، لكن التأويل هذا نحتاجه عند تقرير المسائل، لأنه سيأتي خارجي يدعي أن المرتكب الكبيرة أنه خارج من الملة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة ليست منا، ليست من المسلمين، خارج، كفرت بالله، لا. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب، لابد من جواب. هو قاطعا أن المذكور بظاهره ابتداء ليس مخرجا لهم من الملة، فمجرد الطعن في النسب ليس كفرا. لو قلنا بأنه كفر كفرنا بالمعصية التي لا تكون كفرا، لو قلنا النياحة أنها مخرجة من الملة لكفرنا بمعصية ليست بكفر، حينئذ وقعنا في إشكال مخالف للأصول. عندنا أصول معتمدة أن المعصية لا تؤدي إلى الكفر، هذا في أصلها، المعصية المراد بها ماذا؟ التي لا تصل إلى حد الكفر. أما المعاصي التي هي كفر فهذا لا إشكال فيه. حينئذ كيف نؤولها؟ نقول ليس من سنتنا، ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا فنقص ونزلت درجته. وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، إذ فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. ليس منا، ليس من المؤمنين الكمل، بل وقع في معصية. ولا شك أن الإيمان ينقص بماذا؟ بالمعصية. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إذا وقع في معصية فنقص، إذا ليس منا، ليس في الدرجة العليا، وبهذا يكون الجواب جيدا. لكن في أصله إذا خاطبنا العام على جهة الخصوص حينئذ نقول ليس منا على ظاهره، فيبقى قول من ضرب الخدود أي من أجل المعصية. ليس كل ضرب للخد يكون داخلا في النص، وإنما أراد به ماذا؟ نوعا خاصا، من ضرب الخدود من أجل المصيبة، من أجل المصيبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: خص الخد بذلك لكونه الغالب، يعني ضرب خده، طيب ضرب جبهته داخل أو لا؟ ضرب رأسه داخل قطعا. إذا لماذا الخد؟ لكونه غالبا، لكونه غالبا، واضح؟ إذا هذا من باب ذكر الحكم بالأخص، فيستدل به على الأعم. خص الخد بذلك لكونه الغالبا، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، بل لو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد. الحكم سيئ، أي موضع يضربه لأجل المصيبة فهو داخل، فيدخل في معنى ضرب الخد، إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم، وذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. إذن قوله ليس منا من ضرب الخدود أراد به من ضرب شيئا من جسده لأجل المصيبة تجزعا وتسخطا، حينئذ يكون منافيا للصبر. وأما لو ضربه لشيء آخر لا لأجل المصيبة ولا لأجل التسخط، حينئذ له حكمه، له حكمه، بمعنى أنه قد يجوز وقد يكون من الضرب الوجه منهي عنه، لكن لو ضرب صدره ضربة تؤدي إلى مرضه مثلا، حينئذ يقول هذا قد يكون مكروها أو محرما فينظر فيه. قال: وشق جيوب، جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوم، يسمى جيبا، هذا الذي يدخل الرأس منه يسمى جيبا، خلاف ما اعتاده الناس، هذا ليس بجيب. وشقها تمزيقها حزنا على الميت، كذلك مقيدة لأجل المصيبة، وذلك من عادة الجاهلية. وفتح بعضه كفتح كله، خلافا لما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت، يعني المراد هنا دعا بدعوى الجاهلية. ما المراد به؟ اختلف شراح، يعني من ذكر هذا الحديث. قال ابن تيمية: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. قال ابن القيم: قوله هو الصحيح، الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية. انتبه، دعا بدعوى الجاهلية، تعصب للأنساب، هذا من جهة كذا وهذا من جهة كذا، هذا ينتسب لقبيلة كذا، هذا ينتسب لقبيلة كذا، هذا حنبلي وهذا شافعي، وهذا يتعصب لأحمد بن حنبل وهذا يتعصب كل هذه من دعاوى الجاهلية، ليست من منهج الإسلام في شيء البتة، وإنما يتعصب لأي شيء للحق فحسب. وما أسهلها أن تقال على اللسان، وما أصعبها أن توجد في حال الإنسان، خاصة طلاب العلم، العوام كاسمهم، العوام هوام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: العوام هوام. هوام يعني يقول إذا وضعت السكر اجتمع عليه النمل، تنقله موضع آخر يجتمع يمشي معك، العوام هكذا. أما طالب العلم لا، يجب عليه وجوبا شرعيا أن يدور مع الحق وجودا وعدما. وما ألذ العلم عندما يكون طالب العلم هكذا، لا يفرح طالب العلم بالعلم إلا إذا وجد نفسه نقالا بين ليس نقالا بالأقوال نقالا يتبع الحق بحذفه لا يكون له هم إلا إصابة الحق إلا إصابة الحق. وما أجمل كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى حينما أراد أن يعلل لماذا الحكمة ضالة المؤمن ولو نطق بها الكافر. يجب أن تقبل، لو سمعت كافرا تكلم بكلام قل هذا أبغضه وهو كافر، لكن كلمته تلك حق فيجب قبولها. يقول لأنه ما من حق في السماوات والأرض إلا وهو أثر من آثار اسم الله تعالى الحق، فإذا رددته رددت على الله تعالى. لا يجوز لطالب العلم أن يتعصب للأشخاص البتة، وإنما يكون همه هو الحق وإصابة الحق، وأما الأشخاص لا تشتغل به، هذا يجلس يمدح وهذا يجلس يذم، أنت لست مكلفا شرعا أن تدافع عن هؤلاء. نعم من أصاب يدافع عنه ومن كان من أهل السنة يدافع عنه، لكن الأصل هو اتباع الحق. ولذلك جعل ابن القيم من التعصب للمشايخ، قال المشايخ يعني لماذا؟ لذواتهم لا لما معه من حق، وإلا هذا لا إشكال فيه، فهذا من دعاوى الجاهلية، يعني وقع في كبيرة من الكبائر، وهذا لا يجوز. طالب العلم إذا أراد أن يصل بعلمه إلى الاتباع الحقيقي وليست مجرد دعوة، حينئذ يجب أن يجرد قلبه للحق، وألا يكون في قلبه ما هو أعظم من الحق. لا يكون الشيخ ولا المذهب أعظم في نفسك من الحق، لا، حبك للحق واتباع الحق هو الأصل، وأما الأشخاص فلا تشتغل بهم لا مدحا ولا قدحا. قال ابن قيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه، سبحان الله، هذا زماننا، ويوالي عليه ويزن الناس به، هذا أصل بدعي، وزن الناس يكون بماذا؟ بالشرع، بالكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة حينئذ هو الذي يمدح، ومن خالف حينئذ هو الذي يذم، ليس الذي خالفني يذم ولو وافق السنة والكتاب، لا، إنما الميزان هو الشرع وليس فلان وفهم فلان، لا، ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. تأملوا هذا الكلام احفظوه، والصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله، يعني ندب الميت والدعاء بالويل والثبور وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو داخل في دعوى الجاهلية، فهو مفرد مضاف فيعم. وأما ذكر ضرب الخدود وشق الجيوب فهذا لا يخصصه، لا يخصصه، يعني ذكر خاصا ثم ذكر عاما ولا إشكال فيه. فالمقصود كل دعوة منشأها الجهل فهي من دعوة الجاهلية. وذكر هذه الأصناف الثلاث ذكرها لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرها لأنها هي الغالب، هي غالبا ما تكون عند المصائب، وهذه الثلاث من الكبائر، وهذه ثلاثة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها، قال ليس منا، إذن وقع في كبيرة من الكبائر. وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، يعني في معنى الحديث السابق، وهذا يؤيد أنها من الكبائر اللعن، وبالسابق ليس منا، ومعلوم أنها من ضوابط الكبيرة ما جاء فيه اللعن أو التبرئة، ولأنها مشتملة على التسخط على الرب من جهة المعنى كذلك، ولأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال وبشق الثياب وتمزيقها، كل ذلك يعتبر من المحرمات، ويؤكد أن هذه الأفعال من الكبائر. وذكر الميت بما ليس فيه كذب، هذا كمن يمدح شيخه بما ليس فيه، هذا كذب، هذا يعتبر من الكذب. والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى، وبدون هذه يثبت التحريم الشديد، فكيف بها؟ وأما الكلمات اليسيرة إذا كان صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن أنس أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، هذا لم يكن على جهة تسخط وهذا لا بأس به. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، إذن هذا يعتبر شيء من الذي السائغ أو الجائز من الندب، يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث، والحديث لا يدل على النهي عن البكاء أصلا الذي معنا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وكذلك الحديث السابق نياحة على الميت ليس المراد به النهي عن البكاء أصلا، لأن ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من غيره، ودل أن المراد به الذي معه صوت رنة وكذلك الذي معه معنى وهو التسخط من قدر الله تعالى. والحديث لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط، وعلى البكاء برنة وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك، وليس المراد هنا تسمية المذكورات لأن هذه تختلف باختلاف العادات، وإنما المراد عدم الصبر ويحدث معه قول أو فعل وليس من الشيء المستثنى، حينئذ نكون داخلا في النهي. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فيجوز ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. ويدل لذلك قول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك لمحزونون، متفق عليه. ونسبة الحديث للباب فيه دليل على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل، وأن ذلك من كبائر الذنوب. وفي الحديث وجوب الصبر عند المصيبة، يعني بداية التزام كما مر معنا، ووجوب مخالفة الجاهلية لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم، دعا بدعوى الجاهلية، كل شيء منشأه الجهل سواء نقل عن الجاهلية أو لا كما مر معنا في مسائل الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وفي إسناده سعد بن سنان، قال الذهبي سعد ليس حجة، وقال كأنه غير صحيح، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة وإسناده ضعيف، والطبراني عن عمار بن ياسر وحسنه السيوطي وغيره، حديث حسن بمجموعه. قوله إذا أراد الله بعبده الخير، الله تعالى خالق الخير وخالق الشر، وذكر الخير وسكت عن الشر، هل هو ليس مرادا أم أنه لما كان ينبني عليه من الخير باعتبار الثمار سمي خيرا فدخل فيه؟ إذا أراد بعبده الخير ابتداء أو انتهاء، انتهاء المراد به ماذا؟ ما يكون شرا ثم يؤول به إلى الخير، والشر ليس إليك. إذا أراد الله بعبده الخير، الله تعالى يريد بعبده الخير والشر كذلك، ليس خارج عن إرادته البتة، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، لقول صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه، فيريد الله الشر لحكمة تترتب عليه فصار خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. إذن إذا أراد بعبده الخير سواء كان الخير ابتداء أو في ظاهره شر وترتب عليه من الخير ما الله به عليم، عجل له، هذا جواب شرط، إذا أراد عجل له بالعقوبة في الدنيا، عقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب، عجل له بالعقوبة في الدنيا يعني عاقبه. العقوبة قد تكون في الدنيا، كل ذنب يفعله المؤمن وكذلك الكافر قد يعاقب عليه في الدنيا وقد يعاقب عليه في الآخرة، وقد يجمع له بينهما، يكون ثم جزء منها في الدنيا وثم ما يكون فيه في الآخرة. إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة بتمامها، حينئذ يستوفي منه ما يكون له يوم القيامة. فإذا جاءه يوم القيامة حينئذ جاء طاهرا مطهرا، وهذا خير لي للمؤمن لا شك فيه. وإن كانت العقوبة في ظاهرها ماذا؟ أنها شر وليست به بخير، فيصاب بمرض، يصاب ببلاء، يصاب ما يصب عليه من البلاء وفيما هو ظاهر له أنه شر، ولكن العاقبة تكون له حميدة. عجل له بالعقوبة في الدنيا أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة كما يعلم من مقابله الآتي. ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به، فقد أعظم اللطف به، فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. وهذه رحمة ولطف من الله تعالى بعبده ألا يخرج من الدنيا وعليه شيء البتة، ولكن لا تكون العقوبة هنا بالحسنات، لو كانت بالحسنات لكان استدراجا كما قلنا بالأمس، لو كان يعصي وينعم عليه هذا استدراج، هذا مكر من الله تعالى، هذا دليل على شر، ولكن إذا كان يعصي وتحل به العقوبات هذا خير محض. وفي الحديث ولا يزال البلاء بالعبد، لا يزال يعني مستمرا، لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعة لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هنا ذكر محالا ثلاثة، قال في جسده يعني بالأمراض ونحوها، وماله نقص تلف ذهاب خسارة، وولده بموت أو مرض أو نحو ذلك. وبقي ماذا؟ الدين. قد تكون العقوبة في الدين وقد تكون في أمر من أمور الدنيا، حينئذ إذا كان يفعل المعصية ولا يبالي بها هذه عقوبة من الله تعالى، بمعنى أنه ماذا؟ أنه خف عنده الذنب. فإذا كان الذنب عنده خفيفا باعتبار من يعصي حينئذ يكون هذا من العقوبة التي عجلت له، وهذا شر عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المصائب نعمة، المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، والمؤمن دائما ينظر للعاقبة والعاقبة للتقوى، حينئذ لا ينظر لما هو عليه وإنما ينظر إلى ما سيكون. قول الشيخ المصائب نعمة، قد يستغرب أنه كيف نعمة؟ نعم هي نعمة، لماذا؟ لأنها مكفرة للذنوب، وكل شيء يكفر الذنب في الدنيا لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة لا شك في ذلك، لا مساواة أو مقارنة بين العقوبتين. ولذلك أطلق رحمه الله تعالى هذه الجملة وهي جملة صحيحة، المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وكذلك يصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم. ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لابد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، يعني من أفجر الناس وهو مسلم وحلت به النقمة المصيبة، حينئذ هذا تكفير، لأن القاعدة صحيحة وهو استقراء صحيح من استقراء الكتاب والسنة أن المؤمن إذا وقع في الذنب إذا جاءته النعم بعد الذنب فهو استدراج، وإذا حلت به العقوبة بعد الذنب فهو رحمة. إذا لو كان من أفجر الناس ولابد أن تحل به المصائب، هذا في الجملة، وقد يعافى من ذلك لكن هذه في ظاهرها عافية وإلا ليست به بعافية. قال ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لابد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك. وهو كذلك، لأنه إذا صبت المصيبة قد يصبر وقد يتسخط، وقلنا السخط قد يؤدي به إلى الكفر، إذن هذه مصيبة لم تؤدي به إلى رحمة الله تعالى، بل أخرجته من الملة، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، لا من جهة المصيبة، وإنما من جهة ما ترتب على المصيبة. وأما المصيبة في نفسها فهي رحمة، إذا ترتب عليها شيء آخر شر بالنسبة لي من حلت به، حينئذ نكون من أجل المصيبة لا لذاتها. قال رحمه الله تعالى: فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة. إذا فرق بين المصيبة وبين ما يترتب على المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فإن اقترن بها طاعة يعني من العبد كان ذلك نعمة ثانية، يعني هي تكفر ثم قد تقتضي طاعة كذلك، فثم أمران. إذن كونها مكفرة هذه نعمة، وكونها يترتب عليها إنابة وتوبة وحدوث عمل صالح هذه نعمة ثانية، كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها. وإن اقترن بها للمؤمن معصية فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، حيث قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. كلام جميل نحتاج إلى تأمل منكم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبده الشر قابل إذا أراد به الخير، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني أخر عنه العقوبة بسبب ذنبه، لم تأتي العقوبة فيه في الدنيا، هذا شر للعبد. والإمساك أمسك، الإمساك فعل من أفعال الله تعالى، وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة، ففعله حكمة وإمساكه حكمة أو كذلك، حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يوافيه الله به، أي يجازيه، حتى يوافي، موافاة المراد به ماذا؟ أن يأتي إلى الباري جل وعلا فيجازيه به، يعني بالذنب لكونه لم يكفر فيه في الدنيا، حتى يوافي به يوم القيامة، أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا، حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب، استوفي ما يستحقه من العقاب. قال في التيسير: هذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، يعني لا يصاب بمرض. بعضهم يفرح، قل لا، احزن. لماذا؟ لأن المصائب التي منها الأمراض هذه مكفرات، فإذا لم يصبك مرض في بدنك ولم تصب بمصيبة منفصلة عنك، حينئذ يخشى أن تكون العقوبة قد أجلت لك في الآخرة، وهذا شر محض للإنسان. مناسبة الحديث للباب فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا به بالقدر، وفي الحديث أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، بلاء من علامات الخير، خلافا لما يظنه كثير من الناس من العوام وأشباه العوام. وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، وفيه التنبيه على رجاء الله وحسن الظن به لما يقضيه لك مما تكره. يعني إذا أصابك المكروه حينئذ تعتقد ماذا؟ تحسن الظن بربك، بمعنى أن هذا الذي أصابك رحمة ولطف منه، أرادت تطهيرك ألا تخرج من هذه الدنيا وعليك شيء من دنس الذنوب، هذا رحمة، هذا حسن ظن بالرب جل وعلا. وفيه معنى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ها وهو خير لكم، تكره الشيء لكنه العاقب يكون خير فيه. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء لآخره فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير، الحديث الذي قبل هذا. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وراه نماجة كذلك. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري رواته ثقات. قوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كبر، عظم كسر العين وفتح الضاء فيهما في الموضعين، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، عظم. إذن عظم الجزاء يعني كبر، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفا كان ثوابه أعظم وفضله أجزل. فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكما جزاء وفاقا. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء كانوا أشد الناس بلاء، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء، الأنبياء أشد لأنهم أحبوا إلى الله تعالى، الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء على أن المصائب والأسقام هل يثاب عليها العبد أم لا؟ إذا أصيب بمرض هل يثاب على المرض أو أن الثواب هو التكفير؟ قولان، ثواب هو التكفير عينه، وقيل لا، التكفير شيء والثواب شيء آخر. نقول النصوص دلت على التكفير الذي هو التطهير، ولم يرد أن ثوابا يتعلق بتلك المصائب من حيث وقوعها بالعبد، وهذا قول ضعيف لا معول عليه. فاحتجوا بهذا إن من عظم الجزاء مع عظم البلاء على أن المصائب والأسقام يثاب عليها غير التكفير، غير تكفير الخطايا. ورجح ابن قيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، ليس ثم شيء آخر. كونها مكفرة بمعنى أنها أذهبت أثر الذنوب، هذا هو ثوابه، وما أعظمه من ثواب. لكن هل ثم شيء آخر؟ الجواب لا، إلا إذا ترتب على المصيبة عمل صالح، والعمل الصالح هذا مستقل، يعني هذه المصيبة كفرت الذنب فأحدث توبة إذن يثاب على التوبة لا على المصيبة. فرق بين المسألتين. رجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إن كانت سببا لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا فإنه يثاب على ما تولد منها. إذن المعاصي إذن المصائب من حيث هي لا ثواب إلا التكفير فحسب. ثم إن صبر على المعصية نعم إن صبر على المصيبة هذه ثمرة للمصيب فيثاب على الصبر ثاب على الصبر. وعلى هذا فيجاب عن الأول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أي إذا صبر واحتسب، أما إذا لم يصبر فلا. قوله وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم أي اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية كالأمراض أو فقدان الأهل أو بما يكلفهم من الأمور الشرعية يكون فيه ابتلاء، قال كالكفارات يقتل خطأ شهران دية، إذن هذه يحتاج إلى صبر، كما قال تعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، كان السياق يقتضي فاشكر لكن قال فاصبر، كذلك إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وهذه نعمة من أعظم النعم فاشكر، قال فاصبر لأنه تكليف فيه أمر ونهي عمل وجد وكف يحتاج إلى صبر، ودخل فيه الأنواع الثلاثة السابقة. قال فاصبر لحكم ربك، فذكره بالنعمة وأمر به بالصبر لأنه تكليف نكلف به، وهذا صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله تعالى. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلاء، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا لينال بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر وليتأسى به من بعدهم ويعلم أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدون من دون الله تعالى. فإن قلت كيف يبتلي الله أحبابه يحبه ويبتليه، هل يجتمعان؟ قل نعم، لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم، فابتلاء الأحباب ليس المراد البغض لهم لا، وإنما أراد ماذا؟ لأن العبرة بالآخرة ليست بالدنيا، ميزان المؤمنين هو الآخرة العاقبة للتقوى، حينئذ لا يخلو مؤمن من ذنب ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تطهير، وثم مصيبة تحل به، قد يقال بأنه ليس عنده ذنب يحتاج إلى رفعة درجات فلا بد من صبر على ذلك. لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم كما صحت بذلك الأحاديث، ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة كما تقدم، ولأن ذلك يدعو إلى التوبة، فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله تعالى أو يحصل به دعاء الله تعالى والتضرع إليه، ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء كما قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، هذا مذموم. فالعصر إذا أصيب المؤمن حينئذ رجع إلى ربه لا يقسو قلبه بل يلين ويرجع إلى ربه ويتوب وينيب إليه. قوله فمن رضي فله الرضا أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه، ومذهب السلف إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، فإذا رضي الله عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر، والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في كل ثوابه أو يرغب في ثوابه. وفيه دليل على فضيلة الرضا فلا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه، قوله ومن سخط كسر الخاء، قال أبو السعادات السخط سخط هذا فعل سخط هذا مصدر، قال أبو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط أقدار الله، يعني سخط على الله فيما دبر، هذا المراد. إذا لم يرضى بهذه المقدرات المصائب حينئذ سخط في ماذا؟ في تدبير الله تعالى، يكون سوء الظن بربه، فله السخط أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء، ليس بالمقضي، لأن المقضي قد يكون مخالفا للشرع على التفصيل السابق. فالمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء، هذا واجب بدليل قوله: ومن سخط، فقابل الرضا بالسخط وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. ولم يقل فعليه السخط، مع أن السياق يقتضي ذلك كقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فقيل اللام بمعنى على، فعليه السخط فله السخط، وعليه فله. قيل اللام بمعنى على كقوله: أولئك لهم اللعنة، أي عليهم اللعنة. وقيل إن اللام على بابها وهو أجود، فتكون للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه لهم، فدلت على زيادة معنى، فتكون أبلغ من على كقوله: أولئك لهم اللعنة، أي حقت عليهم باستحقاقهم لها، وهذا أجود كما ذكرنا. وفيه دليل على أن السخط من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم أو مدحهم. حينئذ نقول: الصبر جاء الأمر به، والرضا لم يأتي الأمر به، لم يأتي الأمر به، لكن المراد به هنا الرضا باعتبار المقدور الذي هو من المصائب. وأما الرضا باعتبار المقدور الذي هو من المعاصي، هذا لا يجوز الرضا به البتة. وأما الرضا باعتبار الطاعات، هذا واجب. وأما الرضا باعتبار فعل الله تعالى، وجب الرضا به. ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابهم ومدحهم. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. واعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله. والفرق بين الرضا والصبر، قال طائفة من السلف: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها، بخلاف الصابر، يعني باعتبار الحال، هل أنت راضي أو لا، تريد البقاء على هذه الحال أم لا، إن كنت تريد البقاء هذا الرضا، وإلا فهو الصبر، لأن الصبر يكون مخالفا للنفس، يعني غير راضي في قلبه، يكره ذلك ولا يلزم أن يرضى. حينئذ إذا كان يتمنى تغيير الحال فهو صابر، وإلا فهو راضي. مناسبة الحديث للباب أن فيه علامة محبة الله لعبده، وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكاره، واستفاد منه كذلك بيان علامة محبة الله بعبده، وهي الابتلاء، يعني علامة كالاتباع، كذلك يبتلى. كذلك وصف الله تعالى بالمحبة، إذا أحب الله، إذا يحب الله يحب العبد، وصف الله بالمحبة والرضا والسخط على ما يليق بجلاله. إثبات الحكمة لله في أفعاله، أن الجزاء من جنس العمل. الحث على الصبر على المصائب، أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وهو خير في مسائل. الأولى تفسير آيات تغابن، وهي قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمعنى: من أصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله فرضي وسلم، هدى الله قلبه. ثانية: أن هذا من الإيمان بالله، بعض من الإيمان بالله. والمشار إليه بقول: هذا هو الصبر على أقدار الله، فمن علم أنها بقدر الله فصبر واحتسى فقد آمن بالله. الثالثة: الطعن في النسب، يعني النهي عنه، وهو من الكفر الذي لا ينقل عن الملة. رابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية، لقوله: ليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شدة وعيد. وذلك لمنافاتها للصبر على ما قدره الله من المصائب هو واجب. خامس، علامة إرادة الله بعبده الخير وهي الابتلاء، يعجل له العقوبة فيه بالدنيا. سادسة، علامة إرادة الله بعبده الشر، يمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أخر له العقوبة. سابعة، علامة حب الله للعبد إذا ابتلاه دل على محبته. ثامنة، تحريم السخط، ومن سخط فله السخط، هذا وعيد. تاسعة، ثواب الرضا بالبلاء، فمن رضي فله الرضا، فله الرضا ويرضى الله عنه، هو أعظم من فعله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.